حصريا على موقع djkimo.com. يا طير الطاير عالي الرزيل، لو فيك تجيبه لا عندي، ما وقف دمعي على خدي، لو فيك طمن لي مالي، والله من دونه لحالي، والله فيك تفوتي لا عنده، يا نسمي وعندي على خده، قولي له قلبي على وعده، من بعده عيني سهرانة، والله يلي على بابه ناطر، ما حدا يكسر قلبه خاطر، لو تعرف مين انت ناطر، كانت خليه بعيونها يا رب. حصريا على موقع djkimo.com.